بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها المباركون، في هذه اللقاءات المباركة نفسر القرآن العظيم ونأخذ من كل جزء من أجزاء القرآن آيات نتأملها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيها لخالص العمل وصالحه. فنقول فاتحة الكتاب هي أم القرآن، وكلمة أم تطلق على الوالدة وعلى غير الوالدة إذا كان يراد بها الأصل، أما كلمة والدة فلا تطلق على إلا على من ولدت. والفاتحة أم القرآن، وهي أعظم سورة فيه، كما ورد بهذا الخبر الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال أصدق القائلين: الحمد لله رب العالمين. هذه اللام في لفظ الجلالة الحمد لله هي لام الاستحقاق، والألف واللام في كلمة الحمد هو الألف واللام للجنس المطلق، أي أن الحمد المطلق كله لله. قال ربنا: الحمد لله رب العالمين، فنبأ جل وعلا عن ربوبيته، ثم أضافها إلى قوله رب العالمين. ومما يشكل هنا بداهة أن العالمين جمع عالم، لكنها جمع قلة ليست جمع كثرة. فقد يقول قائل: الله هنا يتمجد ويحمد نفسه ويبين عظمته وقدرته، فلماذا جمعت العالمين جمع قلة ولم تجمع جمع كثرة؟ ولعل أظهر الأجوبة في هذا أن يقال: حتى يعلم أن الخلق مهما كثروا واغتنوا وأصابهم ما أصابهم من العلو، فكل ذلك قليل جدا لا يذكر في جانب عظمته جل وعلا. قال ربنا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. جيء بالاسمين الكريمين الحسنيين لله هنا، الرحمن الرحيم، أولا لدلالة أن ربوبيته جل وعلا التي سلفت قبل قليل هي ربوبية رحمة وإحسان. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى بالاتفاق، لكن كلمة رحيم يصح أن تطلق اسما ووصفا على غير الله، بدلالة القرآن: بالمؤمنين رؤوف رحيم، والمتحدث عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الرحمن فهو اسم لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، اسم لا يطلق إلا على الله جل وعلا. وينجم عن هذا مسألة، وهي: هل هذا الاسم كانت تعرفه العرب قبل القرآن أو كانت لا تعرفه؟ فالذين قالوا إن هذا الاسم الكريم لله لم تكن العرب تعرفه استدلوا بالقرآن، بقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. واحتجوا كذلك بحديث سهيل بن عمرو، فإن سهيلا هذا هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس، كان خطيبا مفوها في قريش، أسر كافرا يوم بدر، فلما أسر ووقع في الأسر قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله انزع ثنيته حتى لا يقومن خطيبا فيك بعد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه، قال: لعله أو عسى أن يقوم مقاما تحمده عليه. ولاحظ، لم يقل صلى الله عليه وسلم أحمده عليه، قال: عسى أن يقوم مقاما تحمده عليه. فأسلم سهيل عند فتح مكة، ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد بعض العرب ماجت مكة، لأن النبي لم يكن في مكة، كان في المدينة، وكان على مكة يومئذ عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان شابا صغيرا لا يملك حولا وطولا في أهل مكة. فقام سهيل هذا وخطب في أهل مكة يحذرهم من الردة، ويقول: يا أهل مكة، لقد كنتم آخر من آمن، فلا تكونوا أول من بدل وغير. فهذا عين ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في القصة أن سهيلا هذا قبل إسلامه، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا محمد لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم على ما تعرفه العرب في كلامها. إذن هذان دليلان احتج بهما من يقول إن العرب لم تكن تعرف اسم الرحمن، لكن يجاب عن هذين بأن الله جل وعلا قال في الزخرف عنهم أي عن قريش: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهذا دليل أو قرينة على أنهم كانوا يعرفون الرحمن، لكن هذا الدليل نفسه يمكن أن يجاب عنه بأن الله نقل قولهم بالمعنى، نقل قولهم بالمعنى والعلم عند الله. هذا ما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الدين هو الجزاء هنا على الصحيح، ومنه أخذ أبو العتاهية قوله: إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم. فالله جل وعلا مالك الأيام كلها، لكنه قال هنا مالك يوم الدين لعظم الأمر وهول الخطب، وإلا فالملك والأمر لله في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا فيه تقديم ظاهر، أصلها نعبدك ونستعينك، لكن التقديم هنا تقديم المفعول أفاد الحصر، أي لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك. فإن قيل إن الأصل أن العبادة إن كانت لا تكون إلا بالاستعانة، فلماذا قدم الله العبادة على الاستعانة؟ فيقال: لأن الاستعانة أصلا نوع من العبادة، لأن الاستعانة مندرجة، هي نوع من العبادة. وفي هذا حقيقة إيمانية يجب أن يفقهها كل واحد: لن يهتدي أحد إلى الله إلا بالله، لن يرق قلبك ويذرف دمعك ويقشعر جلدك أو ترزق عاطفة أو ما إلى ذلك مما يبتغيه العبد لنفسه من الإيمانيات بحول طول ولا قول أحد ولا أثر فعل زيد ولا عمر إلا أن يشاء الله. والله يقول: يهدي الله لنوره من يشاء. والانكسار بين يديه جل وعلا في فلق الأسحار والسجود له وسؤاله تبارك وتعالى أن يرزقك العبودية له تبارك وتعالى، بمثل هذا تستجلب رحمة الله جل وعلا وتتحقق الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أصدق القائلين بعدها: اهدنا الصراط المستقيم. الفعل هدى يتعدى بحرف جر ويتعدى بغير حرف الجر، يتعدى بحرف الجر ويتعدى بغير حرف الجر، تقول هداه وتقول هداه إلى. في هذه السورة المباركة جاء متعديا بحرف الجر بدون حرف الجر: اهدنا الصراط المستقيم. وجاء في آيات أخرى متعديا بحرف الجر إلى. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فجاء بحرف الجر إلى. والجواب عن هذا أن حال العبد متلبسا بالهداية كما هو حال المصلي وهو يقرأ الفاتحة لا يحتاج إلى أن يتعدى بحرف الجر إلى، وحال العبد غير متلبس بالهداية خائف يطلبها لأمر عارض فيتعدى بحرف الجر إلى. هذا ما أجاب به العلماء عن هذا المعنى: اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم. فقوله الصراط المستقيم لا يدرى أي صراط هو إلا أنه مستقيم، فجاء التفصيل بعده: صراط الذين أنعمت عليهم. ولاحظ أن هؤلاء ما نالوه بعطائهم، إنما بنعمة الله جل وعلا عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، ثم لم يبين هنا من الذين أنعم الله عليهم. ومن تأويل القرآن بالقرآن نأتي لسورة النساء، قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واحتج بها أي الآية على صحة ولاية الصديق، لأن الله قال: اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والله قال: أنعم الله عليهم من النبيين، فبموت صلى الله عليه وسلم ختمت النبوة وانتهت، فانتقلنا إلى مرحلة الصديقية والاتفاق على أن الصديق الأكبر رضي الله عنه هو صديق هذه الأمة، ثم ختمت بقول آمين، وهو عند النحاة اسم فعل يراد به معنى استجب، وهو في معناه لا يقال إلا في حق الله، والمعنى أن من ندعوه وهو الله مأمون أن يجيب الدعوة، مأمون أن يجيب الدعوة. لما؟ لأنه لا يعجزه شيء، فقد يحبك من يحبك ويتمنى أن يحقق مرادك، فماذا الذي يمنعه؟ يمنعه العجز. أما الله إذا أراد أن يحقق مقصودك فلا يمنعه شيء. جعلني الله وإياكم من أهل طاعته والإيمان به. تعالوا ساعة نكمل جميل مع القرآن. مع القرآن. الوقفة الثانية أيها المؤمنون مع قول الله جل وعلا في سورة البقرة، وهي سورة تسمى فسطاط القرآن لما حوته من عظائم الأمور. قال الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قول ربنا جل وعلا وقلنا، المتكلم هو الله جل جلاله، والمخاطب بالقول آدم، وقلنا يا آدم اسكن. وهذا يحتمل أمرين: هل كان هذا الخطاب بواسطة ملك، أم كان خطابا من الله مشافهة إلى آدم؟ والآخر هو الأرجح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم أنبي هو؟ قال نبي مكلم. فهذا يرجح أن هذا الكلام بغير واسطة. وقلنا يا آدم اسكن، يسمى ما ينحر به ويقطع سكين. فلما سميت سكين؟ لأنه بها تسكن حركة المذبوح، حركة المذبوح تسكن بهذه الآلة فتسمى سكين. ومن قل ما في يده يسمى مسكين، لأن قلة اليد تجعل الإنسان قليل الحركة، فلا متجر يذهب إليه ولا مال يخاف عليه، فالمسكنة مأخوذة من هذا الجذر اللغوي. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، على خلاف بين العلماء، هل زوجته خلقت بعد أن دخل الجنة أم خلقت قبل أن يدخل الجنة؟ فمن قال إن حواء خلقت قبل أن يأمر الله أبان آدم أن يدخل الجنة احتج بهذه الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن قال بأنها خلقت بعد أن دخل آدم الجنة احتج بالآية نفسها. كيف احتج بالآية نفسها؟ احتج بأن الله قال اسكن ولا سكن إلا بعد وحشة، فقالوا إن آدم دخل الجنة فمكث فيها دهرا فاستوحش، فخلق الله من ضلعه حواء فسكنت إليه وسكن إليها. قال الله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أي جنة؟ جمهور أهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم على أنها جنة عدن، وكلمة عدن بمعنى الإقامة، جنة الخلود. وقد ثبت في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يأتون أبانا آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. فهذا دلالة وقرينة على أنها هي جنة عدن. قال الله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، وهذه ألف التثنية أي لآدم ولزوجه، وجاء مفصلا في طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ونهاه الله عن شجرة ما في الجنة، لم يخبر الله أي شجرة هي، وحتى نصل إليها لا بد من قرائن تساعد العقل على الوصول إلى معرفة تلك الشجرة وما نوعها. وهذه القرائن قطعها الله. كيف قطعها الله؟ لم يذكر لنا في كتابه ولا على لسان رسوله قرينة تدلنا أن نمتطيها حتى نصل إلى أن نعرف ما هي الشجرة. فلما قطعت الطرائق لا سبيل إلى الوصول إلى المقصود، فلما كان لا سبيل شرعي إلى الوصول إلى المقصود لا حاجة للناس أن يتكلفوا في أن يعرفوا أي شجرة هي. قال الله جل وعلا: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. قال ربنا: فأزلهما الشيطان. قال بعض العلماء: أزلهما بمعنى أزالهما أي نحاهما. وقال بعض العلماء إنه مأخوذ من الزلل الزلق، فأزلهما الشيطان، والشيطان المراد به هنا إبليس. وقد مر في آية قبلها أن الله أمره أن يسجد لأبينا آدم فامتنع، على خلاف بين العلماء هل هو من الملائكة أو من الجن. وظاهر القرآن بل نقطع أنه من الجن. قال الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن. لكن قد يحتج عليك أحد أن الآية ليس فيها دليل، لأن الجن في اللغة تطلق على كل ما خفي واستتر، والملائكة ممن خفوا واستتروا، بدليل قول الله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. والمراد بالجنة هنا على أحد التفسيرين الملائكة. ولقد علمت الجنة أي الملائكة إنهم لمحضرون. الذي يعنينا قرينة أخرى أن الله قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإبليس احتج على الله بقوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا الدليل على أنه ليس من الملائكة. لكن نعود هنا، شطنا بمعنى بعد، شطنا بمعنى بعد. قال عنترة: أشطان بئر في لبان الأدهم. فأشطان البئر الحبال التي ترمى في البئر إذا بعدت، فمن هذا سمي الشيطان شيطانا. ويقال عن إبليس أنه رن أربع رنات. البشر إذا أصابهم حزن وأحدثوا صوت يسمى بالهمز أن، فيقال أنين. أما الجان إذا أصابهم حزن وأصدروا صوتا يسمى رنين. ولهذا في الحديث: رنين ماذا؟ رنين الجرس، لا تقربه الملائكة. فيقال إن إبليس رن أربع رنات، بمعنى أن أربع أنات: عندما لعن، وعندما أهبط إلى الأرض، وعندما ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعندما نزلت سورة الفاتحة. هذا قاله بعض علماء السلف في كتب التفسير. الذي يعنينا هنا الخبر صح أم لم يصح أن الشيطان وسوس لهما. بقي الإشكال: كيف دخل آدم، كيف دخل إبليس الجنة؟ وهذا الوصول إلى غاية الأمر فيه قد يكون صعبا، لكن قيل إنها وسوسة من خارج الجنة، وقيل إنها مقاربة بدليل وقاسمهما، وقيل إنه دخل عن طريق الحية وسيأتي تفصيل هذا، وقيل إنه دخل عن طريق الحية في خيشومها. وهذه أخبار منقولة عن مسلمة أهل الكتاب وعن غيرهم، لا تقبل بالكلية ولا ترد بالكلية. قال الله جل وعلا: فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه. لفظ فيه، حرف الجر فيه، يعني أن هناك وعاء. هذا الوعاء ما المقصود به هنا؟ هل المكان أو المكانة؟ هل المقصود المكان أو المقصود المكانة؟ فإن قلنا المكان فيصبح المعنى: فأخرجهما مما كانا فيه، أي من الجنة إلى الأرض، من العيش الهنيء إلى عيش التعب والنصب والكد. هذا إذا قلنا إنه أخرجهما من المكان. وإذا قلنا إن المقصود المكانة فهو أخرجهما من الطاعة إلى المعصية، ومن القرب من الله في الملكوت الأعلى إلى البعد عنه نوعا ما في الأرض. قال الله جل وعلا: فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يأتي السؤال: اهبطوا، من المخاطب بها؟ للعلماء في هذا أقوال. قال بعضهم إن المخاطب آدم وحواء فقط، والقائلون بهذا القول احتج بآية طه: اهبطا منها. القول الأول آدم وحواء، والقول الثاني آدم وحواء وإبليس. واحتجوا بالآية اهبطوا. والقول الثالث آدم وحواء وإبليس والحية بقرينة بعضكم لبعض عدو، بقرينة بعضكم لبعض عدو. يقال على هذا القول، يبنى على هذا القول أن العداوة بين ذرية آدم والشيطان عداوة دينية لا ترتفع إلا بارتفاع الدين، والعداوة بين ذرية آدم والحية كما هو واقع الآن في الأرض عداوة طبيعية، عداوة طبيعية لا ترتفع إلا بارتفاع الطبع. هذا يؤيد قول من قال من العلماء إن الذي أهبطوا الأربع آدم وإبليس وحواء والحية. قال الله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وكلمة حين تأتي في القرآن على معان، تأتي زمن مطلق طويل لا يكاد يعد، ومنه قول الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقد يأتي على اللحظة كحال من يتوفى عند الموت، يقال له حين الموت أي لحظة الموت. المهم أنها تعرف من قرائن عدة، تعرف من قرائن عدة. لكن قول الله جل وعلا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين كان رحمة بآدم عليه السلام، فقد جاء في الأثر أنه قال أي رب ألم تخلقني بيدك، قال الله بلى، قال أي رب ألم تنفخ في من روحك، قال الله بلى، قال أي رب أرأيت إن تبت وعملت صالحا أراجعي أنت إلى الجنة، قال الله جل وعلا نعم. ومن دلائل رحمته جل وعلا به أنه علمه كيف يتوب، ولا يرحم أحد أحدا أعظم من رحمة علام الغيوب. فوقعت من آدم الخطيئة، لكن آدم لما وقعت منه الخطيئة أصابه الانكسار، وهذا الفرق بين المؤمن وغيره. وأما الشيطان فإنه عصى لكنه بقي مستكبرا، وحتى تعرف أن الكبر أعظم ما يصرف عن عبادة الله. لكن القلب إذا كان منكسرا خاضعا لرحمة ربه وخالقه وسيده ومولاه كان أحرى أن تقبل توبته. قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي البقرة لم يأتي بيان الكلمات، لكن أهل العلم قال أي آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا الدعاء أعظم ما ينفع في التوبة، أعظم ما ينفع في التوبة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تعالوا ساعة نؤمن جميل مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الوقفة الثالثة في الجزء الأول، قال الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الياء هنا أيها المبارك حرف نداء بالاتفاق، والمنادى بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، اختلف العلماء في المراد بالعهد هنا، لكن الأظهر أنه جميع الدين، أوامر الله ونواهيه ومواثيقه كلها داخلة في العهد. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وما عهد الله؟ عهد الله أن من أطاعه دخل الجنة. الآن ذكر الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إجمالا، ثم بعدها بآيات بيّن جل وعلا اثنتين من تلكم النعم. قال الله جل وعلا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الآن استصحب ذهنك، هناك بقاء ديني وهناك بقاء بدني، بقاء ديني وبقاء بدني. فقول الله جل وعلا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذه نعمة البقاء البدني، لأنه عندما نجيناكم نجت أبدانكم. قال بعدها بآية أو آيتين قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فلما آتى الله جل وعلا موسى الكتاب والفرقان هذا بقى ماذا؟ بقى ديني. لما بقى ديني؟ لأنهم لو بقوا متمسكين بالتوراة حق التمسك لبقي لهم دينهم. فتمسك أي أمة بكتابها هو الذي يجعلها باقية، لكنهم هم غيروا ما في التوراة وبدلوا وحرفوا، وإلا لو استقاموا على التوراة لدلتهم التوراة بصورة جلية على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم حرفوا التوراة. ولهذا قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. والمقصود أن الله جل وعلا أنعم عليهم بنعمتين، نعمة بقاء بدني ونعمة بقاء ديني. من هنا يفقه المؤمن أن الأمة أي أمة إن جاء كتاب من السماء وتمسكت به حق لها أن تبقى دينيا، لكن الله جل وعلا جعل القرآن مهيمنا على الكتب كلها وجعله خاتم الكتب المنزلة، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فلا نبي بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا أمة بعد هذه الأمة، ولا كتاب منزل بعد القرآن، ولا كتاب منزل بعد القرآن. قال الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الرهبة هي الخوف القريب من الخشية المتعلق به تعظيم الله، وهي الدين كله، ولهذا نعت الله بها الأصفياء قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية من الله تظهر حال القدرة، تظهر بحق حال القدرة، إما القدرة على الإفساد أو القدرة على نيل الشهوات. فنقصد بالإفساد الشيء المتعدي، أحد من الناس له زوجة منقطعة لا عصبة لها يحمونها، إما أنها غريبة عنه وطنا أو قبيلة أو أسرة، فيجد في نفسه القدرة عليها، فربما دعته نفسه ذات يوم أن يرفع يده عليها من غير ما سبب، وإنما منعه خشيته من الله تبارك وتعالى. فكلما قصر الإنسان بيده عمن يقدر عليه ممن تحت يده إجلالا لله كان أقرب إلى أن يأمن يوم الوعيد. وكلما استطالت يد أحد على من يقدر عليه لأنه لم يقع بين عينيه إلا قدرته وتناهى عن علمه، تناسى في علمه قدرة الله تبارك وتعالى، كان أقرب إلى أن ينتقم الله جل وعلا منه. والله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا يصح أن تقرأ كل آيات لوحدها. والمقصود وإياي فارهبون أن تعلم أن الله قادر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الرب تبارك وتعالى قد يخذل بعض عباده عياذا بالله في مواطن لا يظن أحدهم أبدا أنه يخذل فيها، فيخذل بسبب ذنب قديم، لكن غالب الذنوب التي يكون بسببها الخذلان لا تكون بالذنب الذي بينك وبين الله ولا علاقة للخلق به، فهذا مبني على المسامحة لأن الله رؤوف رحيم. لكن تلكم الذنوب التي يكون فيها انتهاك عرض أو أخذ مال أو سفك دم هي التي بها يقع الخذلان من الله تبارك وتعالى للعبد. وهذه الآية وإياي فارهبون كما تظهر فيها تقديم وتأخير، أي كأن الله يقول لا ترهبوا أحدا، لا ترهبوا أحدا غيري. وحتى يصل الإنسان إلى هذا المقام، مقام الخشية، عليه أن يعرف الله جل وعلا حقا. وفي الخبر أن رجلا كان يحسن لبنيه، فلما حضرته الوفاء إلا أنه لا خير له، قال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، لم يمنعهم شيء. قال: فإذا مت فأحرقوني واجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر، فإن الله إذا قدر علي سيهلكني، سيعذبني. فلما فعل بنوه ما وصى به، قال الله للبر: أخرج ما عندك، وقال الله للبحر: أخرج ما عندك. فاستوى قائما بين يدي الله، فقال له ربه: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فلما قال خشيتك يا رب عفى الله جل وعلا عنه، فهو التمس طريقا بالخشية بالجهل، ولعله معذور بجهله. وأيا كان عذره، فإن في مقام الخشية أعظم ما يصلك برب العالمين جل جلاله. بهذا نكون قد وقفنا على الجزء الأول من كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.